السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع حياة طيبة، السلسلة اللي بدأناها منذ يعني عدة أسابيع، وأنتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت عامل ايه؟ الصوت كويس؟ طيب نبدأ ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل لقائنا 11 من هذه السلسلة، سلسلة حياة طيبة. فكرة السلسلة ببساطة لمن لم يبدأ معنا هي المشتركات بين الجنة وما يمكن تحقيقه منها أو تذوق أصله في الدنيا. في حاجات ممكن تتذوق أصلها في هذه الدار. طبعا المنتهى والكمال والتمام واللذة الكاملة تكون في الجنة، لكن الله عز وجل لما حدثنا عن الجنة وما فيها من طيبات وما فيها من رزق وما فيها من لذات، فإن أشياء يمكن بداية أو تذوق بدايتها من هذه الدار. تكلمنا عن حاجات كتير جدا، كنا يعني فكرة السلسلة ببساطة نحن نذكر شيء من نعيم أهل الجنة، نذكر شيء من لذاتهم، ثم نقول هل يمكن تحقيق ذلك في الدنيا أو بدايته يمكن أن تكون مشتركة مع هذه الدار، وتكون الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى في الذي نختاره الإجابة نعم، يمكن تحقيق شيئا من هذا في الدنيا، بل إن هذا التحقيق لهذه الأشياء إنما هو الطريق إلى الوصول إلى جنة الآخرة. معنا النهاردة حاجة مكملة، وفيكم بارك الله باشمهندس أحسن الله إليك، معنا النهاردة مكملة للحلقتين السابقتين. الحلقتين السابقتين كانوا عن جنة الأخوة، قلنا أن الأخوة نعمة ونعيم، الأخوة نعمة ونعيم، نعمة متكررة في القرآن، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وآيات أخرى كثيرة تكلمنا عنها بالتفصيل. ونعيم بأن أهل الجنة الذين ذكر الله سبحانه وتعالى صفتهم حينما يدخلونها، قال الله عز وجل عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وكم الآيات الكبير جدا اللي في هذا التقابل بين أهل الجنة، هذه المقابلة، هذه العلاقات الإنسانية الجميلة اللطيفة التي يستمتع بها أهل الجنة. فقلنا أن الأخوة من هذا المنطلق نعمة من الله عز وجل ونعيم، وأن أصلها يمكن تذوقه في الدنيا. طيب في الحلقة اللي فاتت قلنا أن الطريق إلى تحقيق هذه الأخوة إنما يكون عبر سلامة الصدر، وتكلمنا عن جنة سلامة الصدر وتطهيره بين يدي هذه الآخرة، يعني المنتهى سلامة الصدر يكون في الآخرة زي ما قلنا الآية دلوقتي ونزعنا ما في صدورهم من غل، لكن البداية تكون في الدنيا أيضا حينما يطهر الإنسان قلبه، حينما يبيت وليس في صدره غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضا في غير شرع. ممكن تبغض لله عز وجل، طبعا ممكن تبغض، ده أوثق عرى الإيمان، لكن أن تبغض فلان من غير سبب أو لأسباب دنيوية بحتة، هذا هو الذي قلنا أنه ليس من صفات أهل الجنة، خصوصا إن كانت هذه التباغضات والتعاديات والتدابرات بين المؤمنين، بين المؤمنين. فاتكلمنا بالتفصيل عن مسألة سلامة الصدر وتطهير الصدر في اللقاء الماضي، اللي عايز تفاصيله يرجع له، وشايف التعليقات يعني فيها كل الحلقات السابقة اللي عايز يرجع لها. واليوم نكمل هذا الطريق لتحقيق الأخوة التي هي جنة في الدنيا. يبقى الحلقات دي نقدر نقول انها سلسلة فرعية من السلسلة الرئيسية. السلسلة الرئيسية جنة الدنيا، وقلنا ان من جنة الدنيا الأخوة في الله، وان تحقيق هذه الأخوة إنما يكون عبر طرق أيضا من لذات الله عز وجل ذكرها أنها لأهل الجنة، زي اللذة بتاعت النهاردة وهذا النعيم الذي احنا اتفقنا أن كل ما في الجنة نعيم. الجنة ما فيهاش تكليف، ربنا سبحانه وتعالى مش مكلفنا بحاجة في الجنة، مفيش تعبد في الجنة، خلاص إن شاء الله لما ندخلها أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة وما قرب إليها، فخلاص الدار يعني بلا عمل، دار خلود بلا عمل، أجر هو ده الأجر. فلما الله عز وجل يذكر لنا تفاصيل في الجنة تعرف أنها لابد أن تحوي شيئا من النعيم، وده اللي قلناه أثناء ما تكلمنا عن جنة التسبيح وجنة الحمد وما إلى ذلك. النهاردة نتكلم بقى عن عامة هذه اللذة في قول الله سبحانه وتعالى من سورة الحج: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ده النعيم الحسي، النعيم اللي موجود في الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لما قال يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. تعال بقى اللي هنتكلم عنه النهاردة، وأعتقد واضح من العنوان، أنا عنونته بعنوان مباشر، اللي هي الآية التي تلي ذلك، الآية رقم 24 أو الآية رقم 24 من سورة الحج، قول الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول، هداية أهل الجنة للطيب من القول. قبل ما نتكلم بقى عن تفاصيل هذا وكيف أنه من النعيم، تعالوا الأول نشرح الآية يعني إيه الطيب من القول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه هدى هؤلاء المؤمنين الذين أدخلهم الجنة، نتكلم دلوقتي عن المؤمنين في الجنة، هداهم إلى القول الطيب الذي يرضي الله عز وجل. زي ما بعض العلماء ذكروا إن هم لما يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ذكرناها بالتفصيل في حلقة جنة الحمد، الحمد الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، يعني الحمد المختلف، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كل هذه الكلمات الطيبة التي يقولها أهل الجنة. وهداهم إلى صراط الحميد، الصراط المحمود، صراط الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والإسلام، فصاروا بهذا بسبب هذه النعمة يقولون الأقوال الطيبة. الإمام الشوكاني يقول: وهدوا إلى الطيب من القول أي أرشدوا إليه، وقيل هو لا إله إلا الله، وقيل الطيب من القول هو القرآن، كل دي أقوال هتلاقوها في كتب التفسير، وقيل الطيب من القول هو ما يأتيهم من الله من بشارات. والله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من هذا من كلام أهل الجنة، تكلمنا عنه في لقاءات سابقة، التسبيح والحمد والتكبير وكل ذلك، من حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كل هذه الأقوال الطيبة ذكروها في معنى وهدوا إلى الطيب من القول، طبعا وهدوا إلى صراط الحميد يعني أرشدوا إلى الصراط المحمود، وهو طريق الجنة، صراط الله في الدنيا والآخرة، صراط الله في الدنيا طريق الإسلام والإيمان، وصراط الله في الآخرة الذي يوصل إلى الجنة، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وصفه، اللي هو الجسر المضروب على جهنم يوصل إلى الجنة، وأن هناك من يمر عليه كالريح المرسلة، ومن يمر عليه كالراكب الجواد، ومنهم من يمر عليه وهو يعني يتعلق أو يعلق بهذه الكلاليب والخطاطيف الموجودة عليه، كل ده من مشاهد الآخرة. لكن خلينا على عموم القول، وهدوا إلى الطيب من القول، الكلمة الطيبة، القول الطيب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره أيضا في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب، الكلمة الطيبة، الصدقة التي يغفل عنها كثير من الناس، قول التي هي أحسن، هذا هو موضوع لقائنا اليوم، وهذه من جنان الدنيا. الإنسان اللي نقدر نقول عليه الإنسان بمصطلحاتنا بقى الإنسان الذوق، الإنسان اللي كلامه حلو، بيسموه دلوقتي الناس اللي بتحب تأمرك الحاجة أو تفرمجها أو تقولها بالطريقة اللي فيها مصطلحات أجنبية شوية، يقول لك إيه سويت توكر، سمعتوا الكلمة دي؟ الناس بتوع إيجيبت يحبوا يقولوا الكلمة دي. لا، خلينا إحنا بالكلام المصري، حتى الناس الذوق، الناس الطيبة الحنونة اللي بتتكلم كلام طيب. إحنا قلنا إن ده من صفات أهل الجنة، ويمكن تحقيق ذلك في الدنيا. الناس دي بتبقى عايشة نعيم بلفظ الآية، ومن حولهم يحيون أيضا نعيما، لأن الناس دي أنا كتبت يمكن مقال قبل كده عنهم، هحاول أبقى أجيب لكم الرابط بتاعه، أو ممكن حد يجيب الرابط بتاعه من التعليقات، اللي هو الناس اللي بتنتقي الكلمة الطيبة، اللي دايما بتديك طاقة إيجابية، اللي دايما سميتهم المنبهرين، أعتقد المقال كان اسمه المنبهرون أو في حب المنبهرين، يعني هما احيانا بيبقوا مبالغين شويه، لكن الحقيقه انك لو لاحظت العلاقه بهؤلاء هتلاقي الناس تحبهم. ليه؟ لان دي طبيعه جميله. شوف ربنا ذكرها عن اهل الجنه: وهدوا الى الطيب من القول. ايات واحاديث كتير جدا الله عز وجل بيامرنا بهذا. انا عارف ان الكلام ده خصوصا في هذه الاوقات وفي هذا الزمن صار غريبا او مستغربا، صار غريبا في وقت يعني اسهل شيء الاهانه، وابسط حاجه العكس السيء من القول. احنا بنتكلم عن الطيب من القول، اسهل حاجه دلوقتي بالكيبورد ولا بلوحه المفاتيح في ثانيه اشتم وعلق تعليق مؤذي وكلم. يعني من فتره كده، من كام يوم، كنت كاتب منشور عن الاعتذار وثقافة الاعتذار ومعنى الاعتذار وازاي ان كلمة انا اسف بتريح. هنتكلم عن ده دلوقتي، ولا تثريب عليكم اليوم والكلام الجميل ده. المنشور ما كانش فيه اي يعني، ممكن كان في مناسبة اعتقد الناس فهمتها ان في حد معين هداه الله يعني كان اولى به انه يعتذر وخلاص وما اعتذرش، بس انا ما حتى ما ذكرت احد. انا كتبت الكلام عام تماما، ماشي اللي فهمه فهمه او ما فهموش، لكن انا ما اذيت حد ولا يعني أسأت لأحد. ومع ذلك بقى لي مدة، ما يعني يمكن عشان تناسب بس التوقيت، فوجئت أن هذا المنشور البسيط جدا بتكلم عن الاعتذار، إذا اعتذر الإنسان وكيف أن هذا يحل كثير من الإشكالات، لقيت ناس داخلة تشتمني، لقيت ناس داخلة تسيء أو تؤذي، أو حتى لو ما بتشتمش بس في مضمون كلامها إهانة. وكنت من زمان ما بلجأش لحذف تعليقات او لبلوك او ما الى ذلك، واضطريت ان انا اعمله. وانا مستغرب يعني، الكلام ما كانش فيه اي حاجه مسيئه لاحد اصلا، حتى وان كان فيه اختلاف مع شخص فان الكلام كان تقدروا ترجعوا للمنشور قريب يعني من عده ايام يعني. لكن اللي لاحظته فعلا، وحتى ناس كتير نبهتني، ان ده بقى الاصل دلوقتي، ان احنا نؤذي بعض بالكلام. فعشان كده لما اتكلم النهارده عن الطيب من القول وابدا اقول لك الايات والاحاديث في زمن صار فيه الإساءة أو صارت فيه الإساءة وقسوة القلب وغلظة الطباع، هي للأسف مش عايز أقول هي الأصل بس هي الظاهرة على السطح. فتلاقي مثلا آيات زي: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فكرة القول السديد، أو مثلا في سورة الأحزاب: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قول السديد اللي هو القول الصواب، القول المسدد، القول الصحيح، القول اللي فيه الإنسان بيختار الصواب، مش بيقول الكلمة وخلاص. وشوف المقابل، الجزاء اللي ربنا ذكره: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. جمع مع التقوى، التقوى وقول القول السديد مقابله إصلاح الأعمال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الكلام الطيب والقول، على فكرة ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن القول المعروف والقول الكريم والقول الأحسن، شوف الألفاظ الجميلة. وهنا القول السديد: قولوا قولا سديدا. القول الكريم طبعا مع الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شوف الأف دي كلمة البسيطة، الحرف نفخة كده، لو في أقل منها كانت اتقالت. العلماء يقولوا كده، لو كان ثمت كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل، لأقل حاجة بتتقال. ثم قال الله عز وجل بعدها: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أدي القول الكريم، عد معايا بقى: القول السديد قلناه، القول الكريم مع الوالدين في سورة الإسراء، القول الأحسن وقل لعبادي أيضا في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. مش الحسن في وقولوا للناس حسنة، وفي التي هي أحسن كمان، ده أنت تدور على الأفضل، أفضل كلمة تقولها يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عشان كده لما بقول لك أن القول المعروف والقول الطيب وهدوا إلى الطيب من القول هو نعيم وهو طريق إلى النعيم، لأن احنا قلنا أن الأخوة عشان تتحقق ينبغي أن تكون هناك سلامة في الصدر، أنك تكون مطهر قلبك لإخوانك. طيب لما يكون الناس بتتحرى القول البذيء، القول الفاحش، القول المسيء، القول المهين، شوف بقى الكلام المقابل كله بكل مترادفاته الغنية بها اللغة، الكلام ده هيؤدي لسلامة الصدر؟ لما كل شوية عمالين نشتم في بعض ونسيء لبعض، ولما بنختلف مع بعض ما بنعرفش حتى نتكلم بأدب، لا انت يا اخي فهمك، انت يا اخي انت بطل بقى تتكلم بالطريقة دي. طبعا في مصطلحات مشهورة دلوقتي بتتقال، انا مش هكررها بس هي مشهورة جدا وبتتكرر جدا، لما حد يقول حاجة مش عاجبة التاني شوف بقى ساعتها هل هنقدر نحقق اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية، مسألة سلامة الصدر، وكل شوية عمالين نؤذي بعض، نؤذي باللسان المرأة التي يعني ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام من عبادتها وطاعتها وصيامها وقيامها، ثم كانت تؤذي جيرانها بإيه؟ بلسانها. وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ واللسان برضو بيندرج عليه أو بيستمد منه كمان ما يقال بالكتابة، ما هو مش لازم تكون بصوتك يعني، ما أنت كاتبها، ما أنت كلامك، ما ده قول، عشان كده كلمة القول تشمل القول المكتوب والقول المسموع. فلما تلاقي ده يتقال النهاردة، طب إزاي هنحقق سلامة الصدر؟ ما أنا كل شوية بيجيني عنك إن أنت قلت عليا كذا، أو أنا بشوفك وأنت كاتب لي بتهني أو بتسفه من قولي أو بتسفه من أفعالي أو من اختياراتي أو بتزايد عليا، أو ازاي هيسلم صدري؟ ازاي هنساعد بعض ان احنا نطهر صدورنا، وان احنا واحنا بندعي نقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في صدورنا غلا، مش عايزين غل جوه قلوبنا. ازاي ده هيتحقق من غير الطيب من القول؟ عشان كده بقول لكم الحلقه دي امتداد، فهي طريق ومآل. المآل في الجنه لما ربنا يقول وهدوا الى الطيب من القول، وطريق تحقيق ذلك، تحقيق ذلك في الدنيا، إن هم أيضا يختاروا الطيب من القول في الدنيا، يختاروا التي هي أحسن مع كل الناس. يعني ربنا ذكرها قلنا مع الوالدين القول الكريم، مع العباد يقول التي هي أحسن، مع النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منهم نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وقولوا لهم قولا معروفا، وقلنا قولا معروفا مع نساء النبي، وقولوا قولا معروفا في الخطبة. كل الكلام كلمة قول معروف، شوف تتبع أماكنها في القرآن هتلاقيها مع أصناف البشر المختلفة. هنا يعني مش هتدي السفهاء أموال التي جعل الله لكم كما هم سفهاء يضيعوها، بس إيه؟ ارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم كلمة حلوة وقولوا لهم قولا معروفا. شوف في نفس السورة برضه سورة النساء، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، هم ممكن ما يكونش لهم رزق او ما يكونش لهم من المواريث، لكن مثلا ايه العلماء ذكروا لهم ان ممكن تعطوهم شيء مثلا من خارج الوصيه او ما الى ذلك، كل ده يعني تفاصيل فقهيه. لكن شوف اخر الايه ايه بعد ما قال فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، شوف تاني تالت رابع بقى كم مره بتتقال كلمه قولوا قولا معروفا، اصل دول يتامى واقارب ومساكين، قول لهم كلمه طيبه. شوف في سوره النساء برضو ولا خير في كثير من نجواهم، نجوى الكلام، الا من امر بصدقه او معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. خلي بالك الصدقة دي، الصدقة دي نفعت الفقير. شوف خلي بالك اعتناء الشرع بالمشاعر، اعتناء الشرع بالمعاني النفسية. الفقير لو احنا نتكلم عن مادة بس استفاد من الصدقة، بس انت أذيته، انت اديته الصدقة وقال له خد يا اخي حر ونار في جتتك، ولا الكلام اللي بيتقال لي يا اخي انت قرفتنا كل شوية تزن علينا اذيته بالكلمة. لا، شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول قبل الاول الاية خالص قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. خير من صدقة اللي فادت الفقير، ايوه خير، ما هي صدقة معاها اذى، انت اذيته نفسيا. اه نفعته في الدنيا، بس ايه قيمة الدنيا؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ثقل كثر منها شربة ماء. انت نفعته اه دنيويا، بس خلي بالك انت اذيته نفسيا، وربنا لا يرضى هذا. لكن قول المعروف افضل، خير من صدقه يتبعها اذى. في الدعوه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. طب هجادل في واحد مختلف معايا، وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. النبي عليه الصلاه والسلام قال لبعض الصحابه ان منكم لمنفرين، انت بتدعو اهو بس ممكن تكون بتنفر. لا، ده انت تختار وتنتقي وتشوف افضل الكلم وافضل الطرق. حتى في مجادله اهل الكتاب، شوف ربنا سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، دول لهم استثناء خلاص، ممكن يبقى في يعني زجر وردع، لكن الاصل ايه؟ الا بالتي هي احسن. وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. ده حتى مع فرعون يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى عليه السلام في سياق الكلام عن طغيان فرعون، قال له ايه؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا لينا لفرعون. الناس اللي قررت القول الغليظ اصل في حياتها، هو اخوك اللي خد منك القول الغليظ ده اولى باللين ولا فرعون؟ طب إذا كان الله عز وجل جعل لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يبقى أخوك يستاهل منك هذه الغلظة؟ أخوك قررت إن هو لا، ده هو ياخد على دماغه ليه؟ طب ما هو فرعون هو طغى، قال أنا ربكم الأعلى، شوف عمل إيه. وربنا بيقول لسيدنا موسى فقولا له قولا لينا لعله، لأن ده المقصد. المقصد مش إن أنت تقيم، أصل دلوقتي بقت برضه روح إيه؟ قصف الجبهة وإقامة الحجة وخلاص، وده قسمت جبهته حد يصلح الجبهه يا جماعه، ده الشعارات اللي موجوده دلوقتي. انما لعله يتذكر او يخشى، المقصد الاهم انك تبقى عايز اللي قدامك الله سبحانه وتعالى يهديه، الله سبحانه وتعالى يذكره، الله سبحانه وتعالى يرزقه الخشيه. للاسف ده عمال يتاخر لورا، ما عادش بقى ده الاصل دلوقتي. نسينا الكلمه اللي ربنا قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لينت لهم. هنتكلم دلوقتي عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام في النعمة دي، نعمة القول الطيب واختيار القول الحسن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بيقول ان هم لم ينفضوا من حوله لأجل ذلك، فبما رحمة من الله لينت لهم. كلمة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا، يا ترى انت لين في كلامك؟ تختار الكلام اللين الكلام الطيب، ولا بتختار أشد كلام وأغلظ كلام؟ اسأل نفسك. ده من صفات أهل الجنة، احنا بادئين اهو، احنا بنتكلم عن جنة في الدنيا، عن الحياة الطيبة. من صفات أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، انت طيب في القول ولا لا؟ قولك طيب ولا لا؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول ايه، فبما رحمة من الله لينت لهم. شوف المقابل، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ده من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ليس بالفظ ولا الغليظ ولا السخاب في الأسواق، ليس بالفظ ولا الغليظ. ولو تتبعت حياة النبي، هنقول كل ده إن شاء الله، هنحاول على قدر المستطاع حسب ما الوقت هيكفي. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بهذه الكلمة الطيبة اللي هي شعبة من شعب الإيمان. ما هو اللي قال كده في الحديث المتفق عليه، احنا قلنا الآيات، تعالى الأحاديث بقى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، عشان كده العلماء حطوها من شعب الإيمان، 70 شعبة. لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ممكن تختار السكوت أحيانا لو مش قادر تقول كلمة طيبة، خلاص مش لازم، يعني مش هيقوله اللي ما قالش هو، لا ممكن تصمت عادي، ده أفضل من أنك تقول كلمة مذيئة، كلمة فاحشة، كلمة مؤذية للناس. لما تحصل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النار فتعوذ منها، حديث علي بن حاتم، تعوذ من النار وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، كل مرة كررها إما مرتين أو ثلاثا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، وفي رواية صحيحة قال فإن لم تجد فبكلمة طيبة. فإن لم تجد شق تمرة، شوف انت وصل لمرحلة من الفقر، مفيش، مش لاقي نص تمراية، طب كلمة طيبة هتلاقيها موجودة، دي مش صعبة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس، السلامة اللي هو المفصل، المفصل ده شوف بقى كم مفصل في الجسم، مش فاكر العدد بالضبط بس يعني عشرات المفاصل في الجسم، كل سلامة يصبح عليه صدقة. ما هو المفصل ده نعمة، شو خد بالك منها، فكر كده كده لو إيدك ثابتة كده من غير مفاصل، لو الصبع ده ما بيتناش كده، الناس يعني ربنا يعافينا اللي عندهم التهاب في المفاصل ولا الروماتيزم ولا الروماتويد والحاجات دي، هم يفهموا كلامي قوي، أسأل الله عز وجل العافية والشفاء لكل مرضى المسلمين. فده مثلا يبقى انه يتني بس المفصل بيبقى صعب. فالنبي بيقول كل سلامة، النعمة دي عليها صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يبقى على كل سلامة من جسمك صدقة. تقدر تعمل كده؟ لا، ممكن كل يوم ما اقدرش، يعني ممكن انسى، ممكن يعني عدد الصدقات دي هيبقى كتير عليا شويه، ممكن ظروفي الماديه. طب تعالى كمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك مش هتعرف، ممكن ما تعرفش تعمل كل الصدقات دي في نفس اليوم. فقال ايه؟ يعدل بين الاثنين صدقه، تقيم العدل، يعين الرجل على دابته فيحمل عليها، واحد هيركب فانت بتساعده كده، او حد مثلا واحده ست كبيره مثلا شايله شيل جايه من السوبر ماركت ولا حاجه فتحمل معاه تشيل معاه كده صدقه، يرفع عليها متاعه صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. كل دي صدقات، لكن خدت بالك من الكلمة دي؟ والكلمة الطيبة صدقة، هي دي اللي قال عليها اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. حديث الكلمة الطيبة صدقة، يعني لم أقف على الرواية دي، بس معنى الحديثين دول واضح، إن لم تجد شق تمرة فبكلمة طيبة، وهنا بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، لفظ جوه الحديث مش حديث منفصل يعني. فالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة دي يعني إيه بقى؟ الكلمة الطيبة ممكن تبقى في حق العباد، الأول في حق الله، كلمة التوحيد زي ما قلت لكم العلماء ذكروها، دي أطيب كلمة، كلمة طيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب بها المثل في القرآن، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، دي أعظم كلمة طيبة، كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد في حق الله، وكلمة الذكر والقرآن، كل دي كلمات طيبة. لكن في حق العباد بقى، ده اللي اتكلم عنه النهاردة بقى، في حق العباد انت افشاء السلام، الثناء على من يستحق. والناس تقول لك هو انا هبقى منافق اقعد اصني؟ لا يا اخوانا، ده مش نفاق، ده مش نفاق. ارجع كده لسورة الكهف، كلنا بنقراها كل جمعة، ناس كتير حفظاها، وشوف كلمة ذي القرنين. ذي القرنين لما قولوا قالوا له ايه؟ يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنة. بيقولوا له في ناس يعني عندهم ظلمونا، فاحنا عايزين ايه نعمل يعني نعاقبهم. فقال اما من ظلم فسوف نعذبه، يعني نعاقبه، مش العذاب اللي هو يعني يقصد هنا العقوبة يعني، فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الجزاء المادي ايا كان تعمل الجزاء، فله جزاء الحسنى. بعدين خلي بالك من الكلمة، مفيش كلمة في القرآن يا اخوانا ملهاش قيمة. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، لسه ما خلصتش الايه، وسنقول في حاجه طالعه من الفم هتتقال، هنقول ايه يا ذا القرنين؟ وسنقول له من امرنا يسرا. خدت بالك وصف الكلمات الطيبه في القران قد ايه؟ كلمه طيبه، قول معروف، قولا سديدا، قولا كريما، كل الكلمات ده، وهنا قول ايه بقى؟ يسرا، قول يسير. كل دي صفات يا ترى متحققه فينا؟ ده لازم نساله نفسنا النهارده. الكلمه الطيبه في حق الناس، افشاء السلام، الثناء على من يستحق، انك تقول له جزاك الله خير، احسنت، برافو عليك، انت عملت، برافو، دي بلاش برافو دي يعني مش عايزين نفرنك، لكن نقول ايه؟ احسنت. الكلمه الفصيحه الجميله دي اللي بتسعد والله. واحد يقول لك يعني هيسعد بالثناء؟ اخوانا ربنا لما قال على الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، خلي بالك بما لم يفعلوا، فلا تحسبنه بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني أنا جاي أقول لك النهاردة كده حاجة أنا ما عملتهاش، أقول لك يا أخي بص أنا ده، أنت لو شفت كمية الصدقة اللي تصدقتها النهاردة دي، وأنا ما تصدقتش أصلا ولا جنيه، يبقى أنا إيه؟ بما لم يفعلوا. أنا ببسط لك المعنى. لكن واحد عمل حاجة خير فعلا، عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها إيه؟ لما الناس سعدت بهذا قال تلك عاجل بشرى المؤمن. مش هي دي، دي غير الآية. في ناس بتخلط اي ثناء، انت بتعمل الحاجه وما تنتظرش الثناء، ده صح عشان ما تبقاش يعني مرائي او مسمع بعملك، لكن اذا وقع الثناء ده من الكلمه الطيبه. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يكلم حد كده يبدا بالثناء عليه، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، هو عايز يقول له قوم الليل، بس يقول له في البدايه ايه؟ نعم الرجل عبد الله. يا سلام على الكلام الجميل ده، ده خير يا اخوانا، انك تبقى عاجل بشرى المؤمن، انك تقول للناس الكلمه الطيبه اللي ربنا سبحانه وتعالى شبهها بالشجر الطيبه اللي اصلها ثابت وفرعها في السماء. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه؟ على فكره في علماء ذكروا انها كلمه التوحيد، وفي علماء عمموا المعنى، كل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في المقابل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ابن القيم بيقول شبه الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة كلمة التوحيد بالشجرة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة تثمر الثمر، الثمار الجميلة دي، والكلمة الطيبة هي حياة القلب وهي روح العمل الصالح، سبب انها تطيب قلوب الناس. زي ما قلت لك القران اعتنى بها، قول معروف ومغفره خير من صدقه. مش كل حاجه فلوس، مش كل حاجه ماده، في حاجه اسمها جزاك الله خيرا، في حاجه اسمها بارك الله فيك، في حاجه اسمها يعني اكثر الله من امثالك، في حاجه اسمها الكلام الدعاء الجميل ده، والله بسيطه جدا. النهارده بقت ده دلاله على ان ايه؟ فاكرين البوست اللي انتشر من كام يوم ده اللي هو ايه؟ الحق ده العيال اللي بتحفظ قرآن في الكومباوند بدأت تقول جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيك. الله الله، ده هيبقوا إرهابيين. لا يا اخوانا، ده ديننا، ده الكلام الطيب، ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا، انك لما تحب تشكر حد وتقول له جزاك الله خيرا اجزلت له العطاء، خلاص مفيش حاجة، انت قلت له ربنا اللي يجزيك الخير. الكلمة التي يتكلم بها العبد في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة ترضي ربنا، لا يلقي لها بالا، هو مش واخد باله بس هو لسانه كده، لسانه طيب، هدوء إلى الطيب من القول. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. كلمة طيبة سبب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، الطريقة المثلى لإيصال الرسالة اللي من خلالها الإنسان بيصل لقلوب الناس. ده النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال كده: ولو كنت فظا غليظ القلب، اللي هي صفة كتير مننا النهاردة، الأصل الفظاظة. ده في ناس بتبرر للفظاظة دي إنها إيه، هو ده الدين، وتلاقيهم يجيبوا أدلة هتكلم عنها برضو لأنها أدلة موجودة لكنها استثناءات في سياقات، ما يكونش ده الأصل. في ناس النهاردة الأصل عندها البداء. أنا مش حابب أقول أسماء بس أنتوا فاهمين، في ناس يعني المحتوى بتاعها قائم على السباب، والسباب بالوالدين وسباب الدين وسباب يعني مش عايز أقول ليه ده يكون محتوى في حياتنا النهاردة، وناس تحب كده ويقول لك شوف أصلا بيقول كلمة الحق. هو ما ينفعش يقول كلمة الحق من غير ما يسب، ما ينفعش واحنا من غير البذاء والفحش من القول. طبعا هيجيبوا حديث أمصص بدر اللات أنا فر ونتركه، طيب كم مرة قالها سيدنا الصديق، كم مرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، مرة هتلاقي عضوه بهن أبي، مش هشرح بس ده هتلاقي موجودة استثناءات. ماشي لو في سياق استثنائي أنا مش هقول لا، مش هنكر دين، لكن أن يكون كل هذا الكم من ذم البذاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، أن ده يكون الأصل. لا المؤمن مش كده. للأسف أصبحنا في عصور بقى ده طابع عند بعض المتدينين، مش هقول كل المتدينين، يقول لك اه ونشتم وخلاص والفاظ معينه كده بقت عادي. طب فين بقى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك؟ وفين المتطلبات والمآلات بتاعت الاشياء؟ هو انا عايز اثبت ان انا بعرف اشتم؟ يعني فكره سهله يعني، مش صعبه يعني، فكره ان واحد يعني يعرف يشتم ما هياش يعني كيمياء يعني، الناس بقى فاكره ان، لكن انه يقظم غيظا هذه هي القوه. ليس الشديد بالسرعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، هو ده اللي قادر يقضي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان هو ده التكليف، هو ده الأصل. في سياقات ممكن يبرز قوة ويبرز عزة أنا موافق، لكن مش هي الأصل، مش هي. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ده من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، سبب من أسباب دخول الجنة. إن في الجنة غرفا، حديث مسلم الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ده مين دي؟ لمين دي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام، لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. شوف أول كلمة قالها النبي إيه؟ من أصحاب الغرف دي، ربنا يجعلنا منهم، ألان الكلام وسنقول له من أمرنا يسرا. القيمة الجميلة اللي قالها الملك العادل والعبد الصالح ذو القرنين: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء. خلاص الجزاء خده، بس لا لسه فيه، لسه فيه كلمة جزاك الله خيرا، لسه فيه الكلمة الطيبة، الكلمة اليسيرة. هذه القيمة من أعظم ما تدوم به الأخوة، مش بس بالجزاء المادي يكافئ الإنسان، لابد من الكلمة الطيبة، لابد من القول الحسن، سيقول، سيتكلم، سيثني، سيشكر. لا يشكر الله، شوف الحديث الجميل ده، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال يعني أنا لو ما شكرتش الناس ده دليل على أن أنا مش محقق شكر الله بما فيه الكفاية. خلي بالك من الكلام ده كويس جدا، إنك أنت تكون إنسان ودود، مش إنسان بس محب. إنسان ودود يعني إيه؟ يعني يظهر المحبة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، النبي قاعد معاه ناس كده، فمر رجل فقال رجل ممن عند رسول الله اللي قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، عايزك تخيل المشهد كده، قاعد عند النبي فواحد معدي من بعيد فقال: إني لأحب هذا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. ما قلتلوش لا. فأمره النبي، شوف أمر، قال له: فقام إليه فأعلمه، قل له، روح له، قل له قول له ان انت بتحبه في الله، انت جاي بتقول لنا احنا بينا وبين بعض، لا قول له، روح قول له. فقام اليه فاعلمه فقال احبك الله الذي احببتني له. ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت ولك ما احتسبت، انت مع من احببت ولك ما احتسبت. ولذلك لما برضه في حديث اخر، اللهم امين، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن، احسن الله اليك، ففي حديث اخر في لفظ مباشر من النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه، وفي روايه اخرى اذا احب احدكم صاحبه فلياته في منزله، فلياته في منزله. تخيل، بيقول لك ابذل المشقه، اتعب شويه، اركب تاكسي ولا اركب عربيتك ولا اركب دبتك ايا كان، وروح له، فلياته في منزله فليخبره انه يحبه في الله. شوف كم حديث وكم روايه صحيحه تحمل نفس القيمه، ان تقول اليسر، ان تخبر اخاك. انا عايزك تخيل مجتمع كده بس بتكلم بعض بالطريقه دي، بس تتعامل مع بعض بهذه الطريقه الطيبه. ليه النبي يصر على ده؟ ليه النبي بيقولها كده؟ عشان اللي انا بتكلم عنه من اول اللقاء، وهدوا الى الطيب من القول. البدايه من هنا، من الدنيا، صحيح الايه في الجنه بس البدايه من هذه الدار. ديمومة الأخوة وازدهار المشاعر الأخوية بين المسلمين بدايتها بقول المعروف، قول اليسر، الكلام بالتي هي أحسن، التي أوصانا بها ربنا جل وعلا. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا الإظهار للمودة باللسان سيؤدي غالبا إلى زيادة في المحبة. لما أخوك يعرف أنك بتحبه، لما أختك تعرف أنك بتحبيها في الله، وتقول له اليسر والمعروف، وتقول له أحبك في الله، لا محالة. لو مفيش عائق معين تلاقي على طول المشاعر تتوالد وتزدهر. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف بقى حياة النبي، يعني الكلمة طبعا المصطلح مش مذكور في كتب السير، لكن المعنى اللي احنا عشان أبسطه الذوق، المعنى الشرعي لين الكلام، يسر الكلام، القول المعروف، لكن المعنى الدارج الذوق، انك تختار افضل التعبيرات. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انت، بقول لك اهو الشخص اللي هو كده، الشباب دلوقتي بيسموه السويت توكر، الشخص اللي لسانه حلو، اللي لسانه بيقض. تنور يا شيخ عبد الرحمن، على الراس والعين، على الراس والعين، احبك الله الذي احببتنا فيه. فالشخص اللي بيبقى عنده الخصله دي، الشخص اللي لسانه بينقط سكر، ده عارفينه اكيد كل واحد في حياته كده. غمض عينك ثواني كده وافتكري مين في حياتكم لسانه حلو، لسانه على طول بيقول كلام طيب كده، الناس بتسميه ساعات المجامل، ماشي؟ بس انا عايزك كده تفتكره اول ما يجي في ذهنك كده. انا اتوقع، وانا مش شايف اللي بيسمعوني دلوقتي، انك هتلاقي كده ابتسامه كده صعدت على وجهك كده لما افتكرت الشخص ده. شخص جميل، هتلاقيه دايما شخص جميل، لان ده صفه اهل الجنه، وهدوا الى الطيب من القول. مش مجامل، جميل، مش ملامحه، مش شرطي، ممكن يكون ملامحه كده يعني عاديه يعني، لكن الروح، طيب النفس، الكلمه اللي قالها النبي، وطيب النفس من النعيم صلى الله عليه وسلم. طيب النفس، الجمال ده بينضح من روح هذا الشخص الى لسانه، ما تسمعش منه الا كلمات تشبهه، كلمات جميله. تلاقي كده ايه، اول ما يشوفك ما شاء الله انت وشك منور كده، ليه؟ ايه ده انت ما شاء الله خسيت، عارفين الكلمه دي بتسعد مين احيانا؟ ايه ده إيه؟ انت كلامك الاخير ده يعني كان الدرس الجميل اللي انت قلته، هو درس عادي انا قايله مثلا ولا خطبه عاديه، بس لا، هو جميل، هو بيحب يقول الكلمه الطيبه. شوف انت افتكره كده، اول ما يجي في ذهنك الشخص ده والله هتلاقي نفسك ابتسمت. هتقول لي مبالغ؟ لا لا لا، هو دي طبيعه، ممكن يكون بيعود نفسه على كده لغايه ما بقى هو ده طبيعته، وهتلاقي الناس الشخص ده الناس بتحبه. ما تقولش عليه منافق، انا ما بتكلمش عن النفاق، انا بتكلم عن اختيار الكلام الطيب، الشخص المجامل، الشخص الذوق، الشخص اللي دايما بتشوف منه. حتى وهو يعني احيانا الانسان طبيعي تحدث له في حياته متغيرات، ممكن يحزن احيانا، ممكن ظروفه تبقى مش مناسبه ان هو يعني، بس هو لا، دول الناس دي ما تفهمش، اللهم بارك، تحس كده على طول ان هم ايه، عندهم هذه الطاقة من الاحتمال، وان هم دايما ممكن ما يظهر لكش حاله، ان هو ممكن جواه تعبان، لكن هو خلاص اتعود على ده. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث اللي قلتها لك من شوية ده بيقول لك اعمل كده، لما الراجل بيقول له انا بحب فلان روح قول له، ما هي دي، هو ده الكلام الطيب. ان انت تحس ان تخيل كده واحد لما بيحب حد في الله مش قاعد ساكت. وفي على فكره ممكن ناس كتير تحب بعض في الله بس هو خلاص الدنيا شغلاه ومش في دماغه. لا، النبي ما رضاش بده. الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها اختلف وما تنفر منها اختلف. طبيعي ان مش كل الناس هتحب بعض، يعني ده طبيعي. النبي عليه الصلاه والسلام مقر بده، بيقول لك كده. شوف الحديث تاني، الارواح جنود مجنده ما تعرف منها اختلف، في ناس متالفه كده وما تنفر منها اختلف، فطبيعي كده. لكن فكره بقى ان هو ايه، حتى لو هو مش يعني مرتاح قوي، بس هو لا، هو كلامه طيب، ما يحبش يؤذي حد بلسانه. على العكس بقى في ناس تانية، لا ده انا لازم اقول له، ايه يا اخي انت مالك مبهدل في لبسك كده النهارده، يا اخي انت مالك وشك كده مسفر، يا اخي ما إيه كلمتك. ده المصريين يقولوا كلمه كده، يقول لك المناف السعد. اه والله كلمه حقيقيه، هي بتتقال مثل كده بس هي حقيقيه. شوف انت زي ما بقول لك كده، يعني هتلاقيه بقى دلوقتي بيسموه الشخص المتنمر، مش كده كلمه الدارجه دلوقتي، هو بيدور كده ايه، ان هو ازاي ينتقص منك، ازاي يسخر منك، ازاي يقل منك. الكلمات اللي بتتقال دي، ده بقى يقولوا عليه بقى متنمر، يقولوا عليه كياد، يقولوا عليه لكن للاسف هو ما اصابش الطيب من القول. طبعا مش معنى كده انه ما ينصحش، ممكن النصيحه دين، وصديقي من اهدى لي عيوبي، لكن خلي بالك بيختار ايه وهو بينصح. انا بتكلم هنا عن الاسلوب، عن الطريقه، عن قول التي هي احسن. لازم يعني عشان انصح اختار لفظ غليظ؟ لازم اكون فظ؟ لازم الناس تنفض من حولي؟ يعني ده قاعده في القران، الفظاظه والغلظه من اهم ما ينفر الخلق ويصدهم ويعوقهم. يعني في ناس طالعه كده دلوقتي في، يعني مش هقول اسماء برضو، مصمم ان انا ما اقولش اسماء عشان ما نختزلش الكلام في اشخاص، بس اعتقد انتم في ناس كتير متابعه مشاكل مثلا بتحصل بين طوائف او افكار متناحره او كده، وتلاقي البث بالكامل. يعني انا ممكن اسمع 5 دقايق أو 6 دقايق احس ان انا قلبي قاسى. يا اخي ايه يا اخي، مفيش لفظ كويس، ما بتحاولش حتى تختار كلمه، وانت كذا وانت كذا وانتو فوق ايه. يعني لو حتى عايزين نصل الى الحق بمناظره او بخلاف، وساعات بالكتابه، لازم تلاقي اكتر اختيار قاسي، كان الهدف مش الهدايه. الهدف لا، زي ما بقول لك كده، انا عندي كم كبير جدا من الالفاظ القاسيه لازم اطلعه وابينه. لكن هل ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللين والرفق والحنان والذوق، تلاقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم اختيار احرص الناس صلى الله عليه وسلم على اختيار اطيب الالفاظ والتراكبات والمفردات والمعاملات فيما لا يحصى من المواقف. اعتقد مره كتبت مقال طويل جدا في سلسله او في كتاب لسه ما اتنشرش، يعني اسال الله عز وجل ان يعيننا عليه، كان اسمه مع حبيبي. السلسله دي نشرت منها عده اجزاء، كان اسمه حنان النبي، كنت حنونا، حنان النبي صلى الله عليه وسلم. تشوف اختياره في الكلمات الحنونه، لما يقول مثلا، هو بيتكلم عن سيدنا الصديق، هل انتم تاركون لي صاحبي؟ عايزكم توقفوا شويه كده مع الكلمه دي، وهو بيتكلم عن سيدنا الصديق، هل انتم تاركون لي صاحبي؟ وبعدين يكمل، اني قلت يا ايها الناس اني رسول الله اليكم، فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدقت. شوف بيوصف صاحبه ازاي، شوف بيتكلم عنه ازاي، شوف اختيار الالفاظ، كلمات الرقراقه. صاحبي، كل مرة يقول صاحبي، ومرة تانية في حديث تاني، إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. أصل ربنا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هو قال كده، إن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا. بس طب خلاص، يعني مش هينفع تبقى خليل أبي بكر، بس يقولها، بس لو كان في حد من الناس أقول هو أبو بكر. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد، كل الأبواب غير خوخة أبي بكر يدخل علي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصديق. كلمات عذبة، عايزين نتعلم. شوف بيقول ايه، أنا عايزك تحط نفسك كده لما بتسمع كلمة، لما الصديق سمع كلمات زي دي من النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة مش سيدنا الصديق بس، شوف جرير بن عبد الله البجلي يوم إسلامه، واحد اسمه جرير بن عبد الله أسلم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم بردته هدية رقيقة كده، فرح بالرجل اللي أسلم ده وإكرام. وما يراه بعد ذلك، كل ما يرى جرير إلا يبتسم في وجهه مكرما إياه. حذيفة بن اليمان يوم الأحزاب جاي وخايف والشده والريح، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقربه ويهدئ من روعه في هذا اليوم العصيب، ويلبسه عباءة كانت عليه صلى الله عليه وسلم، ويلبسه عباءته، وكان بيصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنام سيدنا حذيفة، نام، يعني أنا عايزك تتخيل، شوف طمأنينته مع النبي عليه الصلاة والسلام، نام متدثرا بثوب النبي. فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ قم يا نومان. شوف المضاطفة، شوف المزاح الطيب، قم يا نومان، كأنه يعني بيتبسط معاه صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا جعفر بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، أخو سيدنا علي بن أبي طالب، لما كان في الهجرة الأولى، هجرة الحبشة، وقدم عليه وصادف يوم وصول سيدنا جعفر فتح خيبر، يوم يقول له إيه؟ أنا عايزكم يا جماعة تتعلموا الكلمات، بيختار الجمل عاملة إزاي؟ صلى الله عليه وسلم في ذوق كده، في حنان كده، يقول لا ندري أنفرح بفتح خيبر أم بمقدم جعفر. فتح خيبر والنصر على اليهود وهذا الفتح العظيم، وبعد ما فتحوا شوف الرخاء، خيبر دي كانت غنية جدا، فيقول ألا ندري، لا لا نحن مش عارفين نفرح بإيه أكتر، فتح خيبر ولا عشان سيدنا جعفر جه؟ يا سلام. وكان يقول أن هذا أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان يحرص على الذوق وطيب الكلام. وتلاقي كده واحد جاي له مرة، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فشاف خاتم النبوة، فقال له يا رسول الله إني أطب الناس، أنا راجل طبيب يعني بيعرف يعالج، أطببها لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبيبها الذي خلقها، هي أصلا مش مرض ولا حاجة، لكن قال إيه؟ طبيبها الذي خلقها. خلاص خلصت الجملة، صحح له معلومة، أنا مش مرض ولا حاجة، مش محتاجك تطببني فيها. بس يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكمل، ولكنك رجل رفيق، ولكنك رجل إيه؟ شوف الكلمة الجميلة، أنت رجل طيب، نعرف نتكلم كده، نعرف نهتدي للطيب من القول، نعرف ننقي الكلام الحلو. ده النبي، ده سنة يا أخوان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقابل مرة الأشج بن عبد قيس، وعارف أصحابه، فيقول له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. ربنا بيحب الخصلتين اللي عندك دول يا أشج، الحلم والأناة، الحلم والأناة. كم مرة شوف قد إيه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل، بداية هو ينصحه بس إيه؟ يقول له كلمة حلوة. سيدنا معاذ لما عايز يوصيه وصية معينة يقول له إيه؟ يا معاذ والله إني لا أحبك، دي أول كلمة في الحديث. وبعدين يقول له أوصيك ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللي بنقولها كده في آخر الصلاة دي. النبي وهو بيقول لسيدنا معاذ عليها بيقول له لها والله إني أحبك، ويقسم. ليه بيقول كده صلى الله عليه وسلم؟ ببساطة عشان يعلمنا ننقي ايه، نقول ايه، نختار الكلام ازاي. هدوا الى الطيب من القول. وهل يكب الناس على في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة يا اخوانا، احنا بنتكلم ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه واحنا ايه؟ احنا بعيد الا من رحم الله. النبي اللي كان سهل، سامح، لين، دائم الدشر، يقول للناس تبسمك في وجه اخيك صدقة، يواجه الناس بابتسامته الحلوة، يبادرهم بالسلام والتحية والمصافحة، ولا يدع يد أحد إلا يدع هو الأول، هو البداية. يعلمنا أداب التخاطب، أداب الكلام، عفة اللسان، يقول لنا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وتلاقي الناس دلوقتي لا، ناس تدل على البذاءة كأن ده يكون الأصل. إزاي يا أخوانا؟ إزاي؟ شوف كام مرة في القرآن ربنا، على فكرة مش النبي بس صلى الله عليه وسلم، علاقة الأخوة في القرآن فيها مواقف بتقول لنا الكلمات دي مهما بلغت صعوبة المشاكل بين الإخوة وبين الرحم وبين الناس وبعضها البعض. يعني شوف مثلا نموذج سيدنا يوسف، في مشكلة أكبر من اللي حصلت بين سيدنا يوسف وإخواته. يعني لو هنتكلم مثلا على أصل، في ناس تقعد تقولك ما أنت بتعرفش عملوا فيه إيه، ما أنت بتعرفش ده ناس ولاد كذا وكذا، ويقعد ما تيسر له من سباب. طب شوف اللي حصل بين سيدنا يوسف وإخواته، ومع ذلك سيدنا يوسف يقول في الآخر إيه وهم جايين بقى؟ لا تثريب عليكم اليوم. خدت بالك من الجملة؟ وهي يا أخوانا الأنبياء، هذه الأنبياء، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ده هم قالوا عليه كلام صعب جدا حتى اللحظات الأخيرة، يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني ده فات كام سنة بلغ أشده ولسه بتقولوا عليه سرق، ولسه بتجيبوا سورة يوسف وهو سمعهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، وقال كده بينه وبين نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم مما تصفون. لكن بعد ما اختار العفو وبعد ما قال ليه لا تثريب، صفح بلا تثريب، الثرب طبقة الشحم الرقيق اللي يعطى يعني بيدي للوجه نضارة وبهاء، ومن دون الثرب ده بيكون الإنسان عنده هزال. عارف انت لما حد يكون عامل دايت شديد قوي تلاقي تفاصيل عظم وشه باينة وكده ومحدش يحب، فكلمة التثريب استعملت كاستعارة للتعيير، يقولك ده انت يعني واحد وشه مليان الموبخ ده كأنه أذهب الهزال بهاء وجهه من كتر التوبيخ. يوسف لم يفعل شيئا من هذا، لا تثريب عليكم اليوم، خلاص عفوت عنكم خلاص، ولا حتى هعاتبكم ولا حتى هوبخكم ولا. شوفوا يقول في الاخر ايه، وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. خلي بالك هم اللي عملوا فيه كده، بس لما نسب لمين؟ نسب للشيطان، لانه وعد انه مش هيثرب، لا تثريب عليكم اليوم، مش هلومكم، يغفر الله لكم ويدعي لهم وهو ارحم الراحمين. دي دعوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. عشان كده خلاص المعنى اللي عايز أتكلم عنه، طبعا هيطول جدا الكلام لو حبينا نتكلم عن الطيب من القول، وأنا داخل على الربط على الساعة هو، فمش عايز أطيل عليكم، لكن يا أخوانا المسألة دي مهمة جدا، هدوا إلى الطيب من القول. الطيب من القول ده اللي يخلي بقاء علاقات الأخوة اللي بيستقيم بناءها بهذا، يستقيم بحسن الظن، يستقيم بالتماس العذر. كلمة لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا إلا أن تجد لها على الخير محملا، كلمة سيدنا عمر، كلمة دي لسيدنا عمر، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، خلاص افضل حاول تحسن الظن. وأخوك برضو مفروض يساعدك، مفروض يساعدك بإيه؟ بالكلمة الطيبة، بالكلمة المنتقاة، بقول التي أحسن، بأنك أنت كمان تبقى إيجابي في ده، أنك تواسي. عارف خلق والله مهجور برضو من ضمن الطيب من القول، خلق المواساة، مواساة لناس كتير مش في دماغها. احنا دلوقتي في ظروف، ناس كتير في ظروف صعبة، وناس كتير عندها ضائقة مالية، وناس كتير عندها مشاكل في شغلها، وناس خوانا فين المواساة؟ شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. مش بس الطعام المسكين اللي هي الحاجة المادية، لا، فامسح على رأس اليتيم، المواساة. الحاجة تسد بالإطعام، لكن فين الدعم النفسي؟ عارفين دعم، كلمة الدعم، فامسح على رأس اليتيم. إنك أنت يكون في حاجة اسمها الجبر، جبر الخواطر، الحنو، الدعم النفسي، رسالة صامتة كده إن أنت مش لوحدك، إن أنت لا، ده في لين كلام، ده في مسح على رأس اليتيم، ده في معاني جميلة جدا. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام لقى سيدنا جابر بن عبد الله اللي كنا بنتكلم عليه، اللي قال عن النبي حديث تاني وقال كان رسول الله رجلا لينا، هو قالها طبعا في سياق لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حجت حج مفرد، ما قدرتش انها تتمتع عشان ما يصيب النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه قالت له يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج، يعني انا ارجع بحج ان شاء الله يا دكتور حاضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ارسل معها عبد الرحمن اخيها، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، إن هو يروح معها التنعيم، القصة بقى المشهورة، يخرج أدنى الحل ويعني تحرم من هناك وترجع تعمل عمرة. لفظ سيدنا جابر هو بيحكي بيقول إيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا إذا هويت شيئا وافقها عليه، إذا هويت شيئا. نحن لو قعدنا نتكلم عن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للطيب من القول مع زوجاته ومع أهل بيته، لا ده احنا مش هنخلص النهاردة، يعني كلام عظيم وكلام جميل جدا. سيدنا جابر ده نفسه لما والده توفي، سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام والده استشهد في أحد، فسيدنا جابر قاعد متألم ومستشعر مسؤولية، كان له أخوات يتيمات هو اللي أصبح مسؤول عنهم، وكان شاب يافع، فيعدي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له إيه، يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قال بلى، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا بغير حجاب، فقال عبدي تمنى علي أعطك، تمنى علي أعطك. فقال سيدنا عبد الله أبو سيدنا جابر، قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فيقول الله له. قال النبي بيحكي القصة دي كلها لمين؟ للابن المكلوم، حزين على أبوه، ومستثقل المسؤولية فبيطمنه بيوسيه كلمة طيبة. قال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال ربي فأبلغ من ورائي. فينزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوف الكلمة اللي بدأ بها الكلام: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك. عايز يبشره، عايز يخليه يخفف عنه، يواسيه يواسيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لينا، عشان كده قالها سيدنا جابر بعد سنين: كان رسول الله رجلا لينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. شوف حتى يعني النبي بكل انشغالاته يلاقي ابن سيدنا أبو طلحة والسيدة الرميساء عمير اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ويقول له: يا أبا عمير، كل ما يعدي عليه يلاقي معاه طائر كده بيلعب بيه زي حيوان أليف كده، فيقول له: ما فعل النغير؟ كل مرة يمزحه كده. فمر عليه يوما وهو يبكي وسمع طفل، أصل الأليف بتاعه أو البيت الحيوان مات، فقال له: إيه ما فعل النغير يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: يا رسول الله، مات النغير. فجلسه النبي ومازحه ولطفه ولم يتركه حتى تهللت أساريره وضحك، ضمت جراحه، بس مش جراح حقيقية، جراح النفس، جراح النفس. كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالها قبل كده لواحد من الصحابة وهو بيقول له: تجدوني كاسدا يا رسول الله، ما أقول أجوزك جليبيب. قال: تجدوني كاسدا، مين هيجوزني؟ كان دميم الخلقة. قال: ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله لست بكاسد. دي كلها مواساة، دي كلها من القول الطيب، كلمة طيبة، الصدقة الجميلة، انك انت تواسي الانسان. الانسان يحتاج الى المواساة. شوف سيدة مريم وهي بتبكي وهي في هذه اللحظة وتقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربنا يبعث لها من يواسيها، فنادها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكولي واشربي. الاكل والشرب خلاص، ها، وقري عينا، وقرني عينا. إن ربنا سبحانه وتعالى يريد لك هذه المواساة، يريد لنا أن نخفض جناحنا مع بعضنا البعض، خفض الجناح والتواضع. دي كلها من الحاجات اللي من ضمن الطيب من القول. بحسب امرئ من الشر، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شوف أنا دايما بقول لك الهدوء إلى الطيب، والمقابل إنك تحتقر، إنك تخلي الإنسان كده اللي قدامك يحس إنه قليل، يحس ان هو ضعيف، يحس ان لا ده بحسب، ده انسان شرير اللي بيعمل كده. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخوه المسلم. الشر ده بيطفح على طول، بتحس على طول ان هو ده انسان. ان الله لا يحب كل مختال فخور. لكن ايه المطلوب؟ واخفض جناحك للمؤمنين، تخفض جناحك، تبدا تخلي الانسان كده يحس بتواضعك له، يحس ان انت مش مستعلي عليه. عاني كتير جدا يعني تطول شرحها، انا اسف ان انا طولت على حضراتكم، بس كل المعاني دي تدخل في هذا السياق، سياق وهدوء الى الطيب من القول، وهدوء الى صراط الحميد. هدوء الى الطيب من القول تشمل المواساة، تشمل الكلمة الطيبة، تشمل تلمس الحال، انك تتلمس حال اخيك، انك تشوف وانك تحس ان انت عليك دور وعليك واجب. ممكن يكون محتاج لشيء ومستحي، ممكن يكون محتاج لشيء ومش حاسس ان هو يعني قادر نفسيا انه يكلمك. انت ليه تسيبه؟ ليه تستنى لغاية ما هو يحتاج؟ ليه تستنى ما هو ده؟ من الطيب من القول ان انت تتلمس حاله، ان انت تواسيه في مرضه او في حزنه او في شدته او في كربه. كل دي اخلاقيات عظيمة جدا، اخلاقيات ينبغي ان، والله العظيم اخواننا، الواحد يعني في هذا الطريق، انا اتعاملت معايا، انا يمكن حتى كتبت مره مقال عن الموضوع ده، وكنت في حاله سيئه جدا، على مشارف انتكاس، يعني على مشارف يعني بعد تمام. وسبحان الله العظيم لقيت احد المشايخ الفضلاء، اسال الله عز وجل ان يجزيه خيرا عني، هو اللي بيرفع سماعه التليفون وبيتصل: ازيك يا اخ محمد، انت فين، بقالك مده ما شفناكش. كتبت مره مقال عن الموضوع ده، طب مفصل يعني. وبعدين حس بصوتي كده، هو حس يعني: لا انا مش بخير يا شيخنا وكده. والله ما عدت ساعه، نص ساعه، لقيته جاي عندي في البيت وجلس معايا وما اتكلمش كتير، وقعد يقرا شيئا من كتاب الله. قال لي: هنقرا كده مع بعض قران. والله الزياره دي لا انساها، انقذني الله عز وجل بها. ده من يمكن 20 سنه، بس يعني هذا التلمس، هذه الطبيعه، هذا الخلق الطيب، هذه الهدايات اللي ربنا سبحانه وتعالى أكثر من ذكرها في القرآن: وقولوا للناس حسنا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كل الكلام ده للأسف أنا عارف إنه ممكن يبقى مستغرب في هذا الوقت اللي خلاص أصبح طبيعة كثير منا دلوقتي، إن الأصل فينا إن إحنا لا نخبط الكلام ونقول وننتقي الأسوأ من القول مش من الطيب من القول، لكن هقوله لأن هذا ما أدين لله عز وجل به أو قلته، خلاص مش هطول أكتر من كده عليكم. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن اهتدى إلى الطيب من القول، وممن ابتعد كل البعد عن الفحش والطعن، وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هكذا أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمنا لما استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه ألان له النبي الكلام، النبي اتكلم معاه كويس، فقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله الذي قلت بئس أخو العشيرة ثم ألنت له الكلام، فقال: إن شر الناس يا عائشة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. أول كلمة قبل البذاء قبل البخل والجبن قال إيه؟ فاحشا بذيا أو بذيئا. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن البذاء لؤم. وإسناد أصح قال: إن البذاء شعبة من النفاق. شوف بقى لسانك فيك هذه الخصلة من خصال أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، ولا فيك هذا البذاء؟ على فكرة حديث الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة كلمة الحياء طبعا اللي هو من شعب الإيمان، آخره كثير من الناس لا يحفظه، قال: والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وفي رواية أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. أيها الفاحش، أيها البذيء الذي اخترت البذاء، خلي بالك إن الله لا يبغض، هذا مبغوض عند الله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن ده يكون أصله اللعانون الطعان اللعان، شوف صيغة مبالغة، إن ده يكون أصل. عارف إن في أحاديث أخرى ومقر بيها، بس كانت في سياق استثنائي وفي سياقها، مش ده اللي يبقى الأصل. خلاص كان الواحد دايما يقول لك زمان كده: يا أخي أنت فيك من رواسب الجاهلية. يعني طبعا كلمة مبالغ فيها، بس المقصد أن واحد بعد التزامه يعني يخلي باله من أنه يقعدش يبقى فاحش. قبل الالتزام كان ممكن بيستهوم ببعض الألفاظ وبعض المفردات، لكن فين بقى الكلام ده دلوقتي؟ فين بقى دلوقتي الفارق ما بين إنسان ملتزم يتقي الله عز وجل في لسانه وفي كلامه، وكلامه ظاهر عليه المعالم اللي فيها علاقة بالذكر، وعلى كل كلامه كده تلاقي فيه الله المستعان، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، وفين دلوقتي؟ ما كان الفحش في شيء إلا شانه. حديث صحيح أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. إن الفحش والتفاحش، في رواية أيضا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفحش والتفاحش ليس من الإسلام في شيء، وإن خير الناس إسلاما أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. كلام كتير جدا يعني في هذا السياق، وأحاديث أخرى يعني يطول المقام. ده في غير كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه، لما سيدنا ابن مسعود قال: ألأم خلق المؤمن الفحش. حديث أثر صحيح عن ابن مسعود. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما رأى امرأة البث انقطع، أرجو لو عاد بس حد يبلغني إن البث عاد، لأنه كان ذكر لي إنه انقطع، هل عاد البث أم لا؟ طيب، لما رأى أبو الدرداء امرأة صليطة اللسان قال: لو كانت هذه خرساء لكان خيرا لها، لكان خيرا لها. الفاحش المتفحش يوم القيامة يعني أمر صعب، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منه. عموما أنا البث بيتقطع، فيعني لن أطيل أكثر من ذلك، خلاص يعني بلغنا الساعة أو يعني أقل بشوية، فأكتفي بهذا القدر. وفي هذا السياق كده ختمنا الثلاث حلقات الخاصة بمسألة الأخوة وما أدى إليها من سلامة الصدر في الحلقة الماضية ومن طيب القول في هذه الحلقة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جنة الدنيا وجنة الآخرة، جنة الأخوة، وأن نكون يوم القيامة ممن نزع ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وأن نكون ممن هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.